الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سبق أن ذكرنا أن قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام أرسلوا إلى اليهود وسألوهم: نريد أن نختبره ونعرف أنه نبي أم لا. فقالوا لهم: اسألوه عن ثلاثة أشياء: عن رجل طواف وهو ذو القرنين الذي سنتكلم على سيرته، وعن فتية آمنوا بربهم، وعن فتية آمنوا بربهم، وعن الروح، وكلها جاءت أجوبتها في هذه السورة. فهذا هو الموطن الثاني أو الثالث. قال جل وعلا: ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يقول ابن كثير: ذو القرنين المراد به هنا هو ما ذكره الأزرقي أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه، وأنه آمن به واتبعه وكان معه الخضر. والثاني وهو إسكندر ابن فيليس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطليس الفيلسوف المشهور والله أعلم، وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح بنحو من 300 سنة. فأما الأول هو المذكور في القرآن، فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي. أردنا بهذا أن ذو القرنين يطلق إطلاقان، فذو القرنين أو إسكندر المتقدم والمتأخر. لا، القصة التي في القرآن هو المتقدم، هو الذي قال عنه الأزرقي والله أعلم بصحة هذه الرواية أنه حضر مع إبراهيم وطاف بالبيت، وليس المتأخر. يقول جل وعلا: يسألونك عن ذي القرنين. قال وهب بن منبه: كان ذو القرنين ملكا، وإنما سمي بذي القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. يعني لماذا قيل له ذو القرنين؟ قالوا لأن صفحتي رأسه من اليمين والشمال كانت من نحاس، وهذا يدل على بطلان هذا القول. وقيل لأنهم ملك فارس والروم فهما قرنان وكانوا ضدان، وقيل كان في رأسه شبه القرنين، وقيل إنما سمي ذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب، وهذا لعله هو أقربها. ويعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين مال إليه، قال لأن في الحديث الشمس تطلع بين قرني شيطان، فالمشرق قرن والمغرب قرن. وسيأتي في قصته أنه سار حتى أتى المغرب وسار حتى أتى المشرق، فهو ذو القرنين يعني الذي بلغ ملكه القرنين ووصل إلى القرنين، يعني إلى المشرق والمغرب. قال جل وعلا: وقد اختلف العلماء هل هو نبي أم لا، فجمهور أهل العلم على أنه ملك عبد صالح، وبعض أهل العلم توقف فيه فليس بنبي، لكنه عبد صالح مسلم كما سيأتي من كلامه. قال جل وعلا: ويسألونك أي تسألك قريش عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو وأقرأ عليكم من خبره ذكرا خبرا تسمعونه، ثم بدأ بذكر هذا الخبر: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال ابن كثير: مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه، له فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. إنا مكناه في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أيضا قال ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: سببا أي علما، آتيناه من كل شيء علما. وقال قتادة: آتيناه من كل شيء سببا، قال: منازل الأرض وأعلامها. وقال زيد بن أسلم: وآتيناه من كل شيء سببا تعليم الألسنة، تعليم الألسنة، فكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. قال ابن عاشور: وآتيناه من كل شيء سببا، السبب حقيقة هو الحبل، وأطلق هنا على ما يتوصل به إلى الشيء من علم أو مقدرة أو آلات تسخير، فعاد في قوله إلى قول العلماء السابقين: آتيناه من كل شيء سببا، يعني علمناه من كل شيء، أو جعلنا له سببا ومعرفة بالأماكن والديار والطرقات. وهذا لا يعني أن الله علمه كل شيء، فهذا من العام المخصوص. وآتيناه من كل شيء سببا، معلوم أن هناك أشياء لم يؤتها الله له، لكن يقول هذا من العام المخصوص، يعني آتاه الله من كل ما يؤتي الملوك، لكن الملوك لا يؤتيهم كل هذه الأمور مع بعضها، فيؤتيهم بعضا دون بعض. أما ذو القرنين آتاه الله ما يؤتي الملوك، هذا هو المراد. لماذا؟ لأنه لم يؤتى علم النبوة، ولم يؤتى تصريف الرياح، نعم سير الرياح تحمله الريح، ولا كلام الحيوانات، ولا كلام النمل كما أعطي سليمان. فهذا من العام المخصوص، كما قال جل وعلا عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. فكذلك ذو القرنين يسر الله له الأسباب التي تعطى للملوك، وهذا كما قال جل وعلا أيضا: تدمر كل شيء بأمر ربها. ما دمرت كل شيء الريح، ما دمرت الجبال، دمرت بني آدم مثلا. فهذا وإن جاء مطلقا، لكن العلماء يقول هذا من العام المخصوص. قال جل وعلا: وآتيناه من كل شيء سببا، ثم قال جل وعلا: فأتبع سببا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: فاتبع سببا، فاتبع سببا، والباقون قرأوها بالتخفيف، يقال اتبع كذا وأتبعه، والمراد أنه هنا السبب، لأن السبب هنا غير السبب السابق، أو هو من أفراده. قالوا سببا أي طريقا، فاتبع سببا، اتبع طريقا، وقيل سردابا يسير معه طريقا في الأرض، وقيل منزلا، وقيل سردابا، وقيل معالم وآثار، معالم وآثار كانت قبل ذلك، وكل هذا محتمل. الحاصل أن الله آتاه فاتبع سببا فسار مع هذا الطريق وهذا المسلك حتى بلغ مغرب الشمس، فاتبع السبب وأخذه بجد. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين: أي اتبع السبب الموصل لمقصوده، فإنه كان جازما فانتفع بما أعطاه الله من الأسباب. وظاهر السياق يدل على أن اتباعه سبب، أنه اتبع سببا واتخذ طريقا ومسلكا سار فيه حتى بلغ مغرب الشمس، كما يدل عليه سياق الآيات. قال: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هذه الآية قد تشكل على بعض الناس فيقول: أين مغرب الشمس؟ لأن كل بلد لها مغرب، والأرض كما ذكر ابن تيمية عن ابن حزم إجماع العلماء على أنها كروية، فيتغيب عن هؤلاء وتطلع على آخرين، فهي وإن غربت هنا لا نقول هذا مغربها الذي تنتهي إليه، لا، بالنسبة لهذا البلد. ولهذا قال العلماء: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذا في نظر العين، هذا في نظر العين، في نظر عين الرائي أنها في مغرب الشمس. قال ابن كثير: رأى الشمس في منظره، يعني في نظره هو، وجدها تغرب في عين حمئة، يعني في منظره هو. أو قبل ذلك قال: فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. نعم، إذن بلغ مغرب الشمس إلى آخر مكان يمكن أن يصل إليه من ملكه، فهو سار من مكان الذي هو فيه حتى وصل إلى مكان انتهت اليابسة فيه أو آخر ملكه. فلما وصل إليه ما كان بعد هذا المكان إلا البحر، فوجد الشمس لما وصل المغرب آخر نقطة، قيل إنه بحر الخزر وقيل غير ذلك، لما وصل إليه رأى الشمس أو وجد الشمس تغرب في عين حمئة، وجد الشمس تغرب في عين حمئة. وحمئة فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي في عين حامية أي شديدة الحرارة، كما قال جل وعلا: نار تصلى نارا حامية، وقرأ حمئة مهموز، فالحمئة هو الطين المنتن المتغير اللون والطعم، الطين الأسود المتغير يقال له حمأ، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وجمع ابن كثير بأنه فعلا رأى الشمس تغرب في عين حمئة وحامية، فإن الشمس في منظر العين رأى البحر الذي هذا العين وهذا الماء الذي رآها تغرب فيه، لأن الإنسان ينظر إلى الأفق فيرى الشمس غابت في البحر إذا كان على شفا البحر، يرى أنها دخلت في البحر، هي الحقيقة بعيدة المسافة من البحر لكن في عين الناظر. قال: فهذا المكان الذي مرت به هذه العين قد رفعت الشمس حرارتها، أصابتها بحرارتها فصارت حامئة الماء، حامية شديدة الحرارة، وأيضا ترابها وطينها كان حمأ أي منتنا مسودا متغيرا. فالحاصل أنه سار حتى بلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة في منظره وفي رؤيته، ووجد عندها قوما، يعني في هذا المكان الذي وصل إليه ورأى أن الشمس تغيب في عين حامئة أو حمئة في نظره وفي رؤيته، وجد في هذا المكان قوما أي أمة عظيمة من بني آدم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ابن جرير إما أن تعذب أي إن لم يدخلوا بالإقرار بتوحيد الله، وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. وقال ابن عثيمين خيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو يحسن إليهم، خيره الله في هؤلاء القوم، إما أن تعذبهم إن لم يستجيبوا للإيمان ولم يؤمنوا، وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي تحسن إليهم بتعليمهم الدين ودعوتهم إليه. فقال ذو القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أما من ظلم من هؤلاء، والمراد الظلم الأكبر الذي هو الشرك، من ظلم بالشرك والكفر وعدم الإيمان فسوف نعذبه بما نراه مناسبا له من قتل أو غيره. حتى ذكر بعض المفسرين أنه قال السدي كان يحمي لهم قدور النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا. وقال ابن وهب بن منبه كان يسلط الظلمة عليهم وتغشاهم من جميع جهاتهم، وقيل بالقتل. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني نحن نعذبه في الدنيا بهذا العذاب الذي نراه من قتل أو غيره، ولكن هذا العذاب الذي نفعله به لا يكفر عنه، لأن الكافر لا تطهره العقوبات التي تقع له في الدنيا، بل نحن نعذبه بهذا العذاب لأنه ظالم كافر مشرك، ثم بعد ذلك يموت ويرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي عذابا شديدا، وهو عذاب النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. من آمن بالله جل وعلا وأقر، وحد الله وأقر، صدق وأقر بقلبه وعمل الأعمال الصالحة فله جزاء الحسنى، فله عند الله جزاء، وهو أن الله يجزيه بالحسنى وهي الجنة، أي يدخله الجنة. وهذه على قراءة حمزة والكسائي وحفص، قرأوا جزاء بالنصب جزاء الحسنى، وقرأ الباقون جزاء الحسنى، جزاء بالضم وهو مضاف والحسنى مضاف إليه، فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا، إذن له عند الله جل وعلا جزاء يجازى بالحسنى وهي دخول الجنة وما فيها من النعيم، وأيضا نحن في الدنيا سنقول له من أمرنا يسرا، سنقول له قولا يسيرا لا صعوبة فيه. وقال الطبري وسنعلمه نحن في الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى الله، ونلين له القول. قال جل وعلا ثم أتبع سببا، أي أيضا أتبع سببا واتبع، لأن فيها قراءتان، فيها ثم أتبع وفيها قراءة بالتشديد، ثم اتبع سببا أي اتبع طريقا ومسلكا، سلك طريقا إلى جهة مشرق الشمس فغزا وذهب حتى إذا بلغ مطلع الشمس مكان طلوعها، وقلنا أن هذا في نظره أي إلى آخر ملكه، ولهذا يقول ابن كثير ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم. فلما جاء إلى مطلع الشمس وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال ابن كثير: أي ليس لهم بناء ولا أشجار تظلهم ولا تسترهم من حر الشمس. وقال سعيد بن جبير: كانوا حمرا قصارا، مساكنهم الغيران، وأكثر معيشتهم من السمك. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا، فهم إذا طلعت الشمس في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. فالحاصل أنهم ليس لهم بناء يكنهم، ليس لهم ساتر يسترهم من دون الشمس، يعيشون إما في غيران أو في سراديب أو داخل الماء حتى يذهب وقت حر الشمس، وعند ذلك يخرجون إلى حروثهم. قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك الأمر كما قال حقيقة، وقد أحطنا بما لديه خبرا، كل ما لديه وما اطلع عليه وما رآه وما فعله قد أحطنا به خبرا، فنحن أعلم به، نعلم ذلك علم اليقين، لا يخفى علينا شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: ثم أتبع سببا، ذكر أنه ذهب إلى المغرب ثم إلى المشرق، والآن ذكر أيضا أنه سلك طريقا ومسلكا، لكن لم يبين إلى جهته، لم يبين جهته إلى أي جهة. والذي يظهر أنه لما وصل مشرق الشمس أنه سلك طريقا إلى شمال المكان الذي كان فيه، لأن السدين يميل كثير من أهل العلم إلى أنهما يعني في شمال الأرض، في الشمال الشرقي، يعني بعضهم يقول أنها بحدود الصين أو هذه المناطق. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عند قوله: حتى إذا بلغ بين السدين قال: هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسيا والجهة الغربية، وهما جبلان عظيمان بينهما منفذ ينفذ منه الناس. إذن ما دام أنه كانت رحلته إلى مشرق الشمس ثم من مشرق من المكان الذي كان فيه اتبع سببا واتخذ طريقا وسار فيه، أي سار إلى الشمال حتى إذا بلغ بين السدين وهم الجبلان العظيمان اللذان يحولان بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، لكن كان بينهما طريق يأتي منه يأجوج ومأجوج. والسدين فيهما قراءات، القراءة الأولى التي نقرأ بها السدين بالفتح، وقرأ حمزة والكسائي بين السدين، وقرأ نعم، وبعض أهل العلم يفرق، بعضهم يقول السدين والسدين بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يفرق. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو سد بالضم، يعني الجبل تقول سد لأن هذا مما جعله الله، وكل وما بناه الآدميون فهو سد بالفتح، فإذا بنيت جدارا تقول هذا سد لأنه من فعل بني آدم، لكن الجبل من فعل الله تقول هذا سد. وبعضهم يقول السد والسد بمعنى واحد، وإنما هما لغتان. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، دون السدين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قول قائل سوى كلامهم، لا يعرفون لغة أحد. وقال ابن كثير: إنما كان ذلك لاستعجام كلامهم. فالحاصل أنهم لا يحسنون كلام غيرهم، فلا يكادون يفقهون كلام أحد، منعزلين، منعزلون عن الناس، ويفقهون فيها قراءات. قرأ حمزة والكسائي لا يكادون يفقهون بضم الياء وكسر القاف، أي لا يفقهون غيرهم، لا يكادون يفقهون ويفهمون غيرهم إذا أرادوا يفهمونه. وقرأ الباقون يفقهون بفتح الياء والقاف، أي لا يفهمون، هم لا يفهمون، والأولى هم لا يفهمون غيرهم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فقال له هؤلاء القوم: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وهنا يرد إشكال، ما دام أنهم لا يفقهون قولا كيف فهم قولهم؟ نقول إنه فهم قولهم لأنه كما ذكروا أنه علم الألسنة، أو معه من المترجمين من عرف قولهم، لكن هم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون عامة الناس، لأن قد يأتي واحد يعرف لغتهم. فقال هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفهم قولهم، طلبوا من ذي القرنين، قالوا: يا ذي القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ويأجوج ومأجوج، قال ابن كثير: ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يعني هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذرية آدم. وقد قيل فيهم كلاما كثيرا وحكي عنهم أمور لا تصح، أنهم قصار الخلقة، وأنهم كذا وأنهم كذا، هذه كلها من أخبار بني إسرائيل التي لا خطام لها ولا زمام. فهم من بني آدم، ونقف عند ظواهر النصوص. فقالوا له هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، قالوا لذي القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني يقومون بالإفساد، والإفساد هو العمل بالمعاصي، هو أن يعمل في الأرض بمعاصي الله من قتل وسلب ونهب واعتداء وغير ذلك، فهم مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هل عرضوا عليه، لأن وهذا يعني مراعاة مقام المخاطب، إذا كان ملكا كبيرا يتكلم معه بلطف، ولهذا بسبيل العرض، هل لا ما قالوا افعل كذا بيننا وبينهم، ما أمروا، قالوا: فهل نجعل لك خرجا؟ وخرجا يعني مالا عظيما. ولهذا قرأ حمزة والكسائي: فهل نجعل لك خراجا بالألف، وقرأ الباقون خرجا بدون ألف، وهي سواء قلنا خراجا أو خرجا، هو المراد به المال، يعطى خراجا، يعطى مالا مقابل أنه يجعل سدا بينهم وبين يأجوج ومأجوج. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وذلك أن الجبلين بينهما طريق، فقال: نريد أن تجعل بيننا وبينهم سد، لأن الجبلين سدان، كل جبل منهم سد، لكن أيضا هم يأتون بين الجبلين، فقالوا: سد ما بين الجبلين حتى لا يستطيعون الوصول إلينا ولا الخروج إلينا. قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير. قال لهم: أنا غني، أنا ملك، أنا عندي الأموال، ما مكنني الله وأعطاني من القوة والمال خير من خراجكم ومالكم الذي تريدون أن تعطونني، فأعينوني بقوة. قيل المراد فأعينوني بقوة يعني أعينوني برجال صناع، أصحاب صنعة، وقيل أعينوني بقوة بدنية، لأنه أخبر أن ما أتاه الله خير من المال الذي أرادوا أن يعينوه به، فلا يحتاج إلى المال. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أجعل بينكم السد الذي طلبتم، لكن لا أجعله سدا، أجعله ردما. والسد هو الردم، لكن الردم أقوى من السد، وهذا سيأتي أنه وضع فيه، يعني وضع السد ثم أذاب عليه الرصاص وأضرم عليه النار، فالردم أقوى من السد حتى لا يستطيعون أن يخرجوا منه. ثم قال آتوني زبر الحديد، قرئ ائتوني زبر الحديد أي جئوني بزبر الحديد، وقرئ آتوني أي أعطوني، وزبر الحديد قطع الحديد، يعني آتوني بقطع الحديد، أريد أن أجعل في هذا السد قطع من الحديد حتى يكون صلبا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى ساوى بين الصدفين، والصدفان هما ما بين ناحية الجبلين ورؤوسهما، والمعنى أنه وضع الحديد حتى ساوى رؤوس الجبلين، يعني الممر الذي بينهما ملأه بالحديد حتى ساوى بين رؤوس الجبلين. قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، وهذه هي قراءة الجمهور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو الصدفين، بين الصدفين بضم الصاد والدال، وقرأ الجمهور وهم الأصح أبو جعفر ونافع وحفص عن عاصم والكسائي الصدفين بفتح الصاد، بفتح الدال والصاد. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الصاد وإسكان الدال، ثلاث قراءات. قال انفخوا، يعني بعد أن ساوى أتوا زبر الحديد قطع الحديد ووضعها بين الجبلين حتى بلغت أعلى الجبلين ورؤوس الجبلين، قال انفخوا، يعني انفخوا هذه النار، أضرم نارا فقال انفخوا، انفخوا عليها حتى تلتهب ويشتد التهابها. قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة، يعني فنفخوا النار على قطع الحديد حتى إذا جعله نارا صار ما وضعه من الحديد وما معه يضطرم نارا ويشتعل نارا شديدة، قال آتوني أفرق عليه قطرا، آتوني أعطوني قطرا، والقطر هو النحاس المذاب، وقيل غير ذلك. قال يعني لما وضع الحديد في هذه الفرجة التي بين الجبلين أضرم فيه نارا، ثم لما اشتدت النار قال آتوني قطرا وهو النحاس المذاب أو النحاس، فوضعه فأفرغه على هذه النار وعلى هذا الحديد، فصار سدا منيعا ردما قويا ما يستطيع أحد أن ينقبه أو يخرج منه. من القراءات التي لم نذكرها يأجوج ومأجوج، هذه قراءة عاصم، وبقية القراء قرأوا ياجوج وماجوج بغير همز. كذلك ما مكنني، قرأ ابن كثير ما مكنني بنونين، وقرأ الباقون بنون مشددة ما مكنني. قال جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا، هذا كما مر معنا قبل قليل، فاستطاع واستطاع لغة، يقال استطاع الرجل كذا ويقال استطاع الرجل، لكن استطاع تقال في العمل الأخف والشيء الأهون، واستطاع في الشيء الثقيل. ولهذا قال فما استطاع أن يظهره، لأن الظهور عليه والصعود أهون من النقب، من النقب والحفر من أسفله. ولهذا قال في الظهور عليه ما استطاع أن يظهره، وفي نقبه قال وما استطاع، وما استطاع، ما قال وما استطاعوا، وما استطاعوا له نقبا. قال الطبري فما استطاع ياجوج وماجوج أن يعلو الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزا بينهم وبين من دونهم من الناس، فيصير فوقه وينزل منه إلى الناس، يقال ظهر فلان على البيت إذا علاه، ما يستطيعون أن يعلونه هذا الردم وهذا السور العظيم. وما استطاعوا له نقبا، أيضا ما استطاعوا ينقبوه وأن يحفروه ويحدث فيه شقا من أسفله. قال هذا رحمة من ربي، قال لهم ذو القرنين هذا الذي حصل وهذا السد وهذا الذي فعلناه، وكون السد الآن حصين ما يستطيعون أن يظهروه ولا ينقبوه، هذا رحمة من ربي بالناس ليمنعهم من يأجوج ومأجوج. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، إذا جاء وعد ربي الذي ضربه لانتهاء هذا السور وهذا السد جعله دكا، أي سواه بالأرض، جعله متدكدكا متحطما متكسرا، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، لأن الله جل وعلا يخلف الميعاد، فوعده حق وصدق ولا بد أن يكون هذا. ولكن هذا في آخر الزمان، يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان، ولهذا يخرجون بعد خروج المهدي، بعد خروج المسيح الدجال، وبعد خروج المهدي، وبعد خروج عيسى بن مريم، كما في الحديث الذي في البخاري وغيره أن عيسى لما يخرجون عليهم يضيق به وبالمؤمنين الأمر حتى يعتصمون برأس جبل بسبب هؤلاء وما يحصل من نتنهم وقدرهم حينما يهلكهم الله جل وعلا، لأن الله يسلط عليهم طيرا تأكلهم فيموتون، أو تأخذهم في رقاب فيموتون موتة واحدة. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. قال جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. طيب قبل ذلك أترو حديثا فيه نوع تفسير لهذا السد، فقد روى الإمام أحمد بسند صححه الترمذي، قال حسن غريب وصححه الحاكم والذهبي والبوصيري والألباني وغيرهم من أهل العلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم، يعني هذا السد الذي وضعه ذو القرنين كل يوم يحفرونه، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني يحفرون طيلة النهار حتى إذا رأوا أن الشمس ستغيب قال لهم الذي عليهم ارجعوا وتحفرون غدا، معنى ما بقي إلا قليل، قال فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، إذا جاءوا من غد يجدون أنه رجع كما كان ولا يقولون إن شاء الله. قال حتى إذا بلغت مدتهم وجاء الأمد والوقت الذي ضربه الله وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كان كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حيث تركوه أو حين تركوه، يعني ما رجع من جديد، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم يقتلهم بها، نغف دود في أقفائهم، أو طيورا تأخذهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم، يعني لكثرتهم الدواب تأكل منهم حتى تسمن وتشكر، يعني تسمن شكرت النعمة التي أكلتها فسمنت. وأيضا جاء في الصحيحين بل متفق عليه من حديث أم حبيبة زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني حلق بالإبهام والسبابة دائرة، وهذا عند العرب يقولون هذا 90، هذا العقد يعني كأنه عدده 90. فالحاصل أنه هذا المقدار فتح منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء وعد الله يخرجون كلهم ويعيثون في الأرض فسادا، وقد جاءت أخبارهم في الصحيحين يرجع إليها. قال جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يحتمل يومئذ أنه يوم خروجهم ويوم مجيء وعد الله، حيث يصبح هذا السد دكا، فعندئذ يموج بعضهم في بعض لكثرتهم ويتدافعون ويموجون في الناس بقية الناس، ويقتلون من يقتلون ويؤذون من يؤذون. وقيل إن اليوم هنا وتركنا بعضهم يومئذ المراد به يوم القيامة، والمعنى وتركنا الناس يوم القيامة حينما نبعثهم يموج بعضهم ببعض، يعني يختلط بعضهم ببعض، الجن والإنس والمسلمون والكفار عند قيام الساعة. والسياق يدل على أن المراد به وقت خروج يأجوج ومأجوج، لأنه قال قبلها: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله، أي ذا السد، دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. السياق يدل على أنه يوم يصبح هذا السور وهذا السد وهذا الردم دكا، فيتدكدك، عندئذ يموج بعضهم ببعض ويختلط بعضهم ببعض ويختلطون بالناس. ثم قال: ونفخ في الصور. وهذا دليل النفخ في الصور بعد اختلاطهم، لأن النفخ في الصور ينفخ فيه ينفخ فيه إسرافيل صور على هيئة القرن، هيئة البوق مثل قرن الشات، ينفخ فيه فتقوم الساعة، ينفخ فيه المرة الأولى فيموت الناس كلهم من كان حيا، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله ونفخ في الصور دليل الله أعلم أن النفخ بعد هذا، بعد ما وجاني بعضهم ببعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمعنا الناس كلهم، الأولون والآخرون، يأجوج ومأجوج وغيرهم. جمعنا الناس كلهم يأجوج ومأجوج، قال جل وعلا: اللجنة المنظمة، البث لا يزال موجود، البث الآن. قال جل وعلا: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضنا أي أبرزنا جهنم يوم ينفخ في الصور فأظهرناها للكافرين، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي أبرزنا جهنم حينما ينفخ في الصور فأظهرناها للكافرين، الكافرين بالله، حتى يرونها رأي العيان. وعرضناها عرضا عظيما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعم، إظهارا وعرضا عظيما وإبرازا عظيما. قال جل وعلا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. أظهرنا وأبرزنا النار للكفار الذين كانت أعينهم في غطاء. قال الطبري: الذين كانوا لا ينظرون في آيات الله فيتفكرون فيها ولا يتأملون حججه فيعتبرون بها، فغطوا أعينهم عن رؤية الحق، سمعوه ورأوه لكن تعاموا عنه فلم يتبعوه. عن ذكري أي عن كلامي وعن مواعظي وعن ما جاء في كتبي وما جاءت به رسلي، وكانوا لا يستطيعون سمعا. كذلك هؤلاء الكفار كانوا لا يستطيعون سمعا، ليس المعنى أنه ليس لهم أسماع، لهم أسماع لكن لا يستطيعون السمع النافع، السمع الذي ينتفعون به، فهم صم بكم عمي. والآلات موجودة لكن ما كانوا يستطيعون سماع الحق، سماع الانتفاع الذي يترتب عليه أنهم ينتفعون بما سمعوا فيؤمنون ويتبعون الرسل. ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قال ابن جرير: أفظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسيح أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء؟ يقول: كلا، بل هم لهم أعداء. فابن جرير كأنه يرى أن هذا في من عبدوا الصالحين والملائكة، فيظنون أنهم لهم أولياء، والملائكة والصالحون يتبرؤون ممن عبدهم، ليسوا لهم بأولياء، لأن الولي هو الناصر الذي ينصرك ويقوم بالدفاع عنك ويتولى أمرك، فهؤلاء يتبرؤون ممن عبدهم وليسوا لهم بأولياء، بل هؤلاء أولياء الشيطان. وقال بعض أهل العلم إنه شامل في كل من اتخذ من دون الله وليا، فيحسب أولياءهم الذين تولوهم أنهم لهم أولياء، والحقيقة أنهم ليسوا بأولياء. لماذا؟ لأن الأولياء جمع ولي، والولي هو الناصر المعين المدافع، فهؤلاء اتخذوهم أولياء وهم ليسوا كذلك، ليسوا أولياء، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يجدون عن أحد شيئا، لا ينفعون أنفسهم فضلا عن غيرهم. قال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي إنا أعددنا وهيأنا وصيرنا جهنم، نار جهنم نعوذ بالله للكفار للكافرين بالله نزلا. احتمل أن نزلا بمعنى منزلا، مكان ينزلون فيه، ويحتمل أن يكون نزلا أي النزل، وهو ما يقدمه صاحب المنزل للضيف أول ما يحل عليه، فهم أول ما يحلون ضيافتهم دخول النار جزاء وفاقا، ولا مانع أن تحمل الآية على القولين. ثم قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نخبركم بالذين بأخسر الناس أعمالا، الذين خسروا، عملوا أعمالا خاسرة ناقصة لا ربح فيها بل فيها الضرر. ثم بين من هم، قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل أي ذهب وبطل وزال سعيهم الذي سعوه في الدنيا وأعمالهم التي عملوها وظنوا أنها تنفعهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يحسبون ويظنون أنهم بأعمالهم التي يقومون بها أنهم أحسنوا العمل وأحسنوا الصنع، كاليهود والنصارى وغيرهم من الأمم الكافرة يقومون بأعمال ويتعبدون بعبادات ويظن أن الذي يفعلونه هو دين الحق وأنهم قد أحسنوا الصنع وأحسنوا العمل، وهم في الحقيقة ما أحسنوا بل أساءوا، ولكن غرهم الشيطان. وهذا والعياذ بالله من أعظم الخذلان، أن الإنسان يجتهد في عمل ويظن أنه يقربه إلى الله وأنه أحسن العمل، ثم يتبين بعد ذلك أنه لا ينفعه. ولهذا انتبه لنفسك، أعمالك التي تعملها يا عبد الله لا بد أن تكون لله خالصة وأن تكون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا. إياك والبدع، إياك واستحسانات العقول، إياك والاجتهادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يكفي الكتاب والسنة. وكم من الناس عندهم بدع الآن، وربما عبادات وربما أذكار وربما أشياء معينة ويرى أنها قربة إلى الله جل وعلا، يظن أنه يحسن صنعا، والمسكين قد أساء صنعا خاسر، ما ينفعه هذا عند الله عز وجل. فانتبه، اجعل أعمالك وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى تنجو، لا يضع عليك عمرك وتكون من الخاسرين. قال جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهؤلاء كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، كفروا بآيات الله بحججه وأدلته الواضحة البينة ولقائه أيضا، كفروا بلقاء الله وكفروا بالبعث والنشور وأنهم سيلقون الله ويحشرون ويقفون بين يديه، فحبطت أعمالهم أي بطلت وذهبت. لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يحتمل لا نقيم لهم وزنا يعني ليس لهم مقدار عندنا ولا قيمة ولا مكانة، فلا قدر لهم عندنا لكفرهم. وقيل لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم وزنا، لا نزن أعمالهم، لأنها كلها فاسدة وخاسرة وباطلة وليس عندهم أعمال صالحة، فهم إلى النار. ولعل الأولى أول، لأنه جاءت النصوص الدالة على أنه كل يوزن عمله، كما قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثم قال: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فدل على أنها توزن أعمالهم، فيكون المعنى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس لهم عندنا قدرا ولا جاها ولا مكانة لسقوط مرتبتهم ونزولها. قال جل وعلا: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. ذلك الذي فعلناه وهذا الجزاء، ذلك الجزاء هو جهنم، فنجزيهم بجهنم بما كفروا بسبب كفرهم، لأن الباء للسببية. واتخذوا آياتي هزوا، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهذا الذي حل بهم، وهذا النكال وعدم إقامة الوزن والعذاب الشديد ودخول جهنم، كله بسبب كفرهم وبسبب استهزائهم بآيات الله ورسله، بسبب استهزائهم بآيات الله الشرعية والكونية، واستهزائهم بالرسل وقولهم بأنهم كهنة وسحرة وكذابون ودجالون وغير ذلك من ضلالات الكفار. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لما ذكر الكفار وما أعد لهم من العذاب والنكال والخزي، أردف بذكر ما أعده للمؤمنين. ولأجل هذا سمي القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثنى بضده. فذكر الكفار ثم ثنى بضدهم وهم المؤمنون، فذكر ما أعد لهم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا صدقوا عن إقرار، صدقوا عن إقرار، صدقوا بالحق وأقروا به واعترفوا. وعملوا الصالحات بجوارحهم قولا وفعلا، وهذا هو عقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه اعتقاد وهو الإقرار، وعملوا الصالحات عمل الجوارح ونطق اللسان، هذا كله من الأعمال الصالحة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هؤلاء المؤمنون حقا كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال ابن كثير: أي ضيافة، فإن النزل هو الضيافة، أول ما يفعله صاحب المكان لمن ينزل عنده ضيفا. وقيل بل منزلا كما مر، وكلاهما حق، لأنه جاء في الأحاديث أن نزل أهل الجنة زيادة كبد حوت، فيترجح هنا أنه نزلا أي مكان نزول ينزلون فيه وهي الجنة. وجنات الفردوس، الفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهؤلاء لهم جنات الفردوس جزاء وفاقا، شكر الله لهم عملهم وأعظم لهم الثواب. ثم قال: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين في الجنة، في جنة الفردوس أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها تحولا وانتقالا. وذلك لشدة فرحهم وتعلقهم بالنعيم الذي فيها لا يملون بسبب طول الوقت، بل دائما هم في نعيم وفي خير عظيم. قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل يا نبينا للخلق وأعلن: لو كان البحر الخضم مدادا، أي حبرا ودواة للقلم، للقلم الذي يكتب كلمات الله، كلمات الله، لو كان البحر مدادا حبرا أو دواة للقلم الذي يكتب كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لكثرتها، لأن الله جل وعلا كل يوم هو في شأن ويدبر السماوات والأرض وما فيهن، ولا أحد يحصي كلامه جل وعلا. ولهذا قال: لو كانت مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، انتهى ونضب البحر وانتهى ماؤه، ولو جئنا بمثله قبل، نعم، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، انتهى وبقي كلمات من كلمات الله ما كتبها لكثرة كلام الله، ولو جئنا بمثله مددا، لو أننا أمددنا هذا البحر ببحر آخر أيضا لنفدت البحار، بل لو كانت أكثر من ذلك، كما قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى عظيم الشأن، والواجب أن نؤمن بكلام الله وأن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وأنه لا يحصى كلامه كثرة، وأن كلامه صفة ذاتية فعلية، فهو متصم بالكلام ويتكلم متى شاء كيف شاء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أعلن للناس، لكفار قريش ولغيرهم: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا مثلكم في البشرية، في جانب البشرية أنا من البشر، من ولد آدم، يوحى إلي، ولكني أختص بالوحي لأنني أنا من الرسل، من المصطفين الأخيار. فأما في جانب البشرية فأنا بشر مثلكم، لكن اختصني الله واصطفاني بالوحي، فأنا بشر يوحى إلي، لست ملكا. يوحي إلي ربي القرآن أنما إلهكم إله واحد، يوحي إلي أن أقول لكم وأخبركم أنما إلهكم إله واحد، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيه حصر الألوهية فيه، فهو الإله الحق، ولا يجوز أن يدعى أحد معه جل وعلا. إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه، والمؤمن يرجو لقاء ربه لأنه يؤمن بالبعث والنشور، ويؤمن بأنه سيلقى الله، والمؤمنين سيرون الله ويكلمهم جل وعلا كفاحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا من أعظم ما يكون الإيمان باليوم الآخر، لأن لقاء الله متضمن للبعث والنشور واليوم الآخر والإيمان به. فليعمل عملا صالحا لا ينجي ولا يحقق رجاءك وأملك في الله إلا إذا كنت من أهل العمل الصالح، أما إذا كنت من البطالين ترجو وأنت ما تعمل شيء ما ينفعك هذا الكلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان. وهذان كما قال بعض أهل العلم هما شرط قبول العمل، فليعمل عملا صالحا، هذا الذي يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا إشارة للإخلاص، لابد أن يكون مخلصا لله جل وعلا في عبادته ولا يشرك معه أحد كائنا من كان. وبهذا ولله الحمد والمنة نأتي على آخر تفسير سورة الكهف، ونعتذر الحقيقة من الخلل الذي حصل في الانقطاع، لكن أعدنا والله الحمد نبهون الأخوة جزاهم الله خيرا. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلها مما ينفعنا يوم نلقى الله جل وعلا. وأشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، كما أشكر الإخوة المنظمين جهدهم الكبير وعنايتهم وحرصهم، أسأل الله يجعله في ميزان حسناتهم. سنجيب على الأسئلة، وردت أسئلة كثيرة وسنجيب إن شاء الله على أكثرها. يقول: حكم ألعاب الأطفال التي يوجد بها النرد، الأئمة على التحريم وإن كان بها عوض، هل تنطبق على ألعاب اليوم التحريم؟ أنا ما أعرف ألعاب الأطفال هذه التي يقول، لكن أولا أنا أقول ألعاب الأطفال إذا كانت فيها على هيئة صورة آدمي، ألعاب الأطفال، نعم فهمت، نعم نعم ألعاب الأطفال يعني اللعب، اللعبة تكون على هيئة النرد، على هيئة لعب الميسر أو القمار، نقول والله يا أخي لا، لا تستعملها، لا تربي أبنائك على مشابهة أهل الشر وأهل المعاصي، ربهم على الخير يا أخي، ربهم على مشابهة الصالحين. فهي وإن لم يكن فيها نرد وفيها قمار، لكنها أقل ما فيها أنها تعود، ويضعف الإحساس عند الإنسان، يتبلد إحساسه، ولما يكبر ويرى النرد الآخر يكون أمره هينا عنده، فالإنسان ينأى بنفسه وبمن ولاه الله عليهم عن مشابهة أهل الشر. السؤال الذي يليه: قال: ماذا عن الاستدلال بالأرقام 300 300، وأن عدد الكلمات في القرآن نفسها؟ نقول: مو بصحيح أن عدد كلمات القرآن 300، بل هي أكثر، ولهذا اختلفوا فيما زاد على 300، اختلفوا في هذا، ولا يجوز الاستدلال بهذه الأشياء يا أخوان، لا يعلق. وتلاحظون أيام هذه الفتنة وأيام هذا الوباء، منهم من يقول علاجه في القرآن، انظر اقرأ كذا يا أيها المدثر، يا أخي هذا قول على الله بغير علم، والله ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا ليكن اليوم دينا. سبحان الله، الله عز وجل امتن علينا بأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل البيان، فأين هذا التفسير الذي يخترعه هؤلاء الأفاكون؟ خفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتموه؟ لا، لكن هذا قول على الله بغير علم، وانتبهوا، القول على الله بغير علم جعله الله قرين الشرك. يا أخي في القرآن غنية وكفاية ومواعظ، والله ما نحتاج إلى شيء مع القرآن والسنة، والله ما نحتاج إلا فهم سلف الأمة. من الأسئلة التي مرت، أنا سألني رجل عن الزكاة وقال أنني أخرجت الزكاة مرتين ويظن أنها مرة، يعني نسي وأخرج زكاة السنة التي لم تأتي، ثم قلت له: لا ما يجزيك. قال: هل يجزيني؟ فقلت: لا ما يجزيك. ولما تأملت رأيت أن الصواب أنه يجزئه، لأن الزكاة حق في المال مرة واحدة في السنة، وهو قد نواه زكاة وإن كان قد قدمه، لأنه ثبت جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من العباس زكاة سنتين لم تحل، يعني يقدم زكاة سنتين، فإن شاء الله زكاتك صحيحة ولا يلزمك أن تزكي مرة أخرى، اللهم إلا إذا كان المال قد زاد فيه شيء الآن، فالمقدار الذي زاد هذا تزكيه، أما إذا كان نفس المال السابق تكفي زكاتك السابقة. يقول سائل، يقول: ما هي كتب التفسير من أهل العلم القدامى البعيدة عن الخلط من الأخطاء والمعتمدة أيضا المعاصرين المبسطة؟ أما كتب السلف فعندك تفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وعندك تفسير ابن كثير، وعندك أضواء البيان، وعندك تفسير السعدي، وعندك تفسير ابن أبي حاتم لكنه يعتني بأقوال التابعين، وعندك تفسير ابن أبي زمينين، كتاب في 4 مجلدات جيد، المالكي السلفي، وهناك تفسير البغوي لكن فيه بعض يعني التأويلات. وأنا أقول الحقيقة كتب التفسير ما تستطيع أنك تستغني بكتب عن غيرها. فمثلا تفسير القرطبي لا بد لطالب العلم منه خاصة في جانب الفقه، مثلا المحرر الوجيز، مثلا تفسير الشوكاني أيضا تفسير جيد وإن كان فيه ملحوظات يسيرة. فالإنسان وأنا أقول يفرق بين المتخصص وبين الذي يريد فقط يقرأ قراءة يعني ما هي متعمقة. هذا يكفي تفسير السعدي، تفسير ابن كثير يكفي بإذن الله عز وجل، لكن لا قراءة المتعمق المتخصص لابد يعدد وينوع. أما بالنسبة للكتب المعاصرة المبسطة، والله يا أخي تفسير السعدي كتاب عظيم، عندك زبدة التفاسير كتاب جيد فيه أخطاء يسيرة لا تكاد تذكر، وفي هناك كتب الحقيقة أنا ما قرأتها مثل التفسير الميسر طبع مجمع الملك فهد في المدينة، وهناك والله رسائل معاصرة لكن أنا ما قرأتها فلا أتكلم، وهناك تفاسير مختصرة معاصرة لكن لا أتكلم عليها لأني لم أقرأها. طيب سائر بريطاني يقول في فترة شبابي كان أبي ينهاني عن المنكر ويأمرني بالمعروف، ولكن كنت أسمع منه بالاحترام وأحيانا كنت أبكي من شدة حزني على ذلك، وكنت أقبل رأسه وأوعده أن أكون مستقيما، ولكن بعدها بأيام كنت أرجع لأصحابي والسهر. بعدها بفترة سافرت من البلد وتزوجت وتبت، ومرض أبي وكان دائما أكلمه بالتلفون وطلبت منه السماح، وقال لي سامحتك يا بني ودعوت لك، ولكن كنت بعيدا عنه. بعدها توفي بعدما زرته مرتين وهو على الفراش. شيخنا هل يكفي أن يقول لي دعوت وسامحتك ومن يكون عقلا؟ لا إن شاء الله يكفي لك، يكفي يكفي، لكن أنا أوصيك بكثرة الدعاء له الآن. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وتصدق عنه أكثر من الدعاء له، وأكثر من التوبة والاستغفار عما كان يحصل منك. وما دمت تبت التوبة النصوح بشروطها فالتوبة تجب ما قبلها ولو كان أعظم من عقوق الوالدين لو كان عبادة الأصنام. يقول لي قرابة لا يحبون زيارتي ويكرهون رؤيتي، فهل تجب علي صلتهم؟ نعم، ولو بالتلفون ولو تسلم، كما جاء في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولا تكثر عليهم إذا كان ما هم من الأقارب الذين هم الوالدين والأبناء والإخوة، ولو أخذت مدة عنهم ما في إشكال، وخاصة إذا كان فيه يعني نفور، ولكن حاول تحسن إليهم، تتصل بالتلفون، حاول تهدي إليهم، تلطف معهم بالكلام، أظهر لهم المودة وإن شاء الله تلين قلوبهم. يقول ليس في كل وقت أستطيع الذكر بالقلب مع اللسان، فهل من نصيحة لكي يكون استحضار القلب دائما في العبادات؟ والله يا أخي هذه النصيحة أنا أحوج إليها منك، لكن أهم شيء أن الإنسان يجاهد، يعني جاهد، لا تستسلم ولا تيأس، جاهد، حاول تحضر قلبك، تتدبر ما تقول، تجاهد، جاهد، جاهد. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أبشر، جاهد وأبشر بالخير، وادعوا الله أن يرزقك القبول وأن يرزقك حضور القلب، الجأ إلى الله وادعوه وجاهد نفسك وأبشر. قال أنا سمسار وأود أن أعرف هل هذه الصورة المعاملات جائزة؟ واحد، أتفق أنا والبائع بأنني أزيد على ثمن الشقة مبلغا معينا ويكون ما زدته أجرتي وسعي، أجرتي وسعي. بعض أصحاب العقارات يقول أعطني مثلا 30,000 وإذا بعت ب50 فال20 لك، لذلك نطلب من البائع الإذن بأن نزيد على ثمن العقار ويقبلون ذلك. أجرة الأصلية 2.5% من المبيع، قد تكون حسب الاتفاق دون نسبة معينة، وقد تكون بتلك الزيادة التي أسلفت ذكرها. أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات، وظاهر الأمر أنك إذا اشترطت ورضي أن الأمر ما في إشكال، لكن هل ترضى أنت أن يفعل هذا معك؟ المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لو كنت أنت المشتري وتعرف الله أن هذا العقار كان ب30,000 لكن والله رفعوا علي السمسار، هل ترضى وإلا ما ترضى؟ ولذلك يا أخي أنا أقول الخير لك والأفضل أن تقتصر على النسبة المعينة بينكما، أو النسبة المتعارف عليها 2.5%، أو تتفق معه على نسبة معينة. لو أردت أنك تزيد 5% مثلا أو 10%، إذا رضي بذلك البائع ما في إشكال، لكن هنا أنت ما رفعت على المشتري شيء، لكن بالطريقة التي ذكرت أنت ظلمت المشتري، رفعت السلعة عليه لأجل أن تأخذ مال وأنت لست مالكا، ولا أنت لك سعيك فقط، فأضربت بإخوانك المسلمين، ولا ترضى هذا لنفسك، فدع هذا عنك بارك الله فيك. نقول سائل من فرنسا: هل يجوز عدم زيارة ذوي الرحم كالعم أو الخالة وغيرهم من العائلة لأنهم يكرهون النقاب والجلباب ويغضبون عليه ويستهزئون بالجلباب وباللحية؟ نقول هذه لابد تنظر فيها إلى المصلحة بارك الله فيك. هل المصلحة أن تزورهم وتصبر على أذاهم وتصل رحمك وتدعوهم وترجو أنهم يتأثرون ويتعودون على رؤية المنظر الإسلامي ويكون سببا في اقتناعهم ويخف عندهم هذه العداوة وهذا، لأن تذهب الغرابة التي كانوا فيها؟ فوالله إذا كان المصلحة راجحة فزرهم يا أخي، خاصة إذا كنت تدعوهم، واصبر على الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به في سبيل الدعوة؟ وأما إذا رأيت أن زيارتك الضرر فيها أعظم من المصلحة، فلن يستجيبوا لك ولن يسمعوا وسيعاندونك وربما يسبونك ويسبون الدين ويؤدي إلى منكر أعظم، فلا تذهب. يعني هذه المسألة مرتبطة بإيش؟ تنظر فيها للمصلحة، فارتكب، فحصل أعلى المصلحتين واجتنب أعلى المفسدتين. قال: وما على عدم زيارة الوالدين إذا هم كذلك أيضا معي. لا، الوالدان لابد من زيارتهما، لكن تصبر عليهما كما قال الله جل وعلا، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو جاهدوا على الإشراك، أي شيء أعظم من المجاهدة على الإشراك؟ ومع ذلك قال صاحبهما في الدنيا معروفا. لكن يا أخي أنت اجتهد لهم في الدعاء وتعامل معهم بلطف وحنان ولباقة. بعض الأخوة الملتزمين تجد الشديد إذا جاء وإذا تكلموا عليه سبهم وشتمهم وأنتم وأنتم وأنتم، فينفر عن دين الله عز وجل بأسلوبه. يا أخي أنت ترى الآن ما تدعو إلى نفسك ولا تدافع عن نفسك، أن تدافع عن دين الله، أن تمثل دين الله عز وجل. فالله الله في أن تكون خلوقا طيب الخلق، حسن التعامل مع الناس. والوالدان لابد من زيارتهما. قال: وكذلك في زيارتهم يكون اختلاط مع ابن العام وغير محارمي، وأنا بعدم زيارتهم الآن وقد عنتم، لكن أريد أن أحفظ ديني ونفسي ولا أريد اختلاطهم، هم يتكلمون سوء الكلام على النقاب والدين. قدمت الجواب بارك الله فيك، الوالدان لهم شأن يخصهم، أما البقية تنظر في المصلحة والمفسدة. قال: هل تشبيك اليدين بعد التسليم من الصلاة أثناء قراءة أذكار الصلاة فيها بدعة أو شيء؟ إذا كان يعتقد أنه كلما سلم من الصلاة وأراد يذكر لابد يشبك بين أصابعه، فإن هذا بدعة، إن هذا ليس من الدين. وأما إذا كان يفعله أحيانا فنقول هذا فيه تفصيل، إن كان سيصلي أو سينتظر صلاة في المسجد فلا يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما إن كان لا، بس يريد يذكر الله ويسبح، يأتي بالأذكار ثم يخرج إلى بيته، لا حرج لو شبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه حينما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. طيب: هل لا يجوز زيارة المقابر للنساء؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ليس داخل فيه النساء. هذه المسألة فيها خلافية بين سلفنا الصالح، فمن السلف من قال أنه يجوز للنساء أن يزورن القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهو وإن كان المخاطب فيه الرجال لكن النساء تبع للرجال. وقال بعض أهل العلم أنه الزيارة خاصة بالرجال، وأنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أو زوارات القبور، والمعروف أن الله إذا حرم شيء حرمه دائما سواء فعله مرة أو مرات. لا يقال إنه إن فعله مرة ولم يكثر يجوز. النبي لعن زائرة القبور، والمعروف أنه إذا لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم على عمل فالعمل حرام كله، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا مئة مرة. قال لعن الله الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله. نقول والله إذا كان الربا أكله مرة واحدة ترى ما هو مشكلة، لا. كذلك النبي لعن زائرة القبور، فكذلك ما يجوز تزوره ولا مرة واحدة. ونقول هي ماذا تريد من زيارة القبور؟ هي تريد أن تنفع إخوانها المسلمين، تريد تتعظ، نعم تتعظ بتذكر الموت، تذكر القبر. كذلك بالنسبة لمن تريد تنفعهم تدعو لهم، الدعاء يصلهم ولو كانت في أقصى بيتها. قال سائلة مصر: أنا مغتربة وأمي وأبي ماتوا وأنا في الغربة، كلما نزلت إلى بلدي أزور قبرهما مع ذي محرم، ملتزم بثياب الشرعي، أدعو لهم وأسلم عليهم لأني أشتاق إليهم كثيرا، وأشعر أني أبرهم بهذه الزيارة وأنهم يشعرون بي ويفرحون وأنا أحبهم كثيرا، ولا أفعل بالزيارة أي بدعة، فقط لا أتصور أن أنزل بلادي ولا أزورهما. أقول لا يا أختي، لا تزورين القبور، لا تزورين القبور. سمعت الحديث، فزيارة القبور يعني لا تخلو من أمرين. عند القائلين بالجواز يقولون فعلت سنة، وعند القائلين بالمنع يقولون عملت أمرا حراما تلعن عليه فهي ملعونة. درء الفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم يا أيتها الأخت بارك الله فيك، أنا أرى أن هذا ما ينبغي لك، أنك ما تدعين لهم إلا إذا زرتي القبور. لا، ادعي لوالديك، حاولي كل يوم تدعين لهم ما استطعت مرات وكرات. اللهم اغفر لوالدي وارحمهم وانتم رباني صغيرة. والحمد لله يصل إليهم الدعاء، ولا يلزم أنه الدعاء لا يصلهم إلا في المقبرة. فلا تزور القبور وادعي لهم كل وقت وكل حين وفقك الله. يقول: ما عقيدة الطاهر بن عاشور رحمه الله؟ ولتنصح في قراءة تفسيره. الطاهر بن عاشور رحمه الله عنده تأويل هو على مذهب الأشاعرة، لكن الحقيقة المتمكن في العقيدة يعرف عقيدة السلف. هذا الكتاب جيد جدا، كتاب قيم الحقيقة، وكتاب رائع، كتاب فيه علم وفير، وصاحبه على علم باللغة وبالبلاغة، وعنده تجرد للدليل. فالحقيقة كتاب نافع وطيب، لكن لابد الإنسان يتمكن في العقيدة، أو إذا أشكل عليه يسأل أهل العقيدة. هو كتاب مطول، يعني الإنسان لو اقتصر تفسير السعدي وابن كثير وما شابهها فإن شاء الله فيها الخير والكفاية. قال: لماذا اختلفت الإرادات؟ أردنا وأرادا، أردت. أنا أشرت إلى هذا على عجل، فقلت أراد أي ربك، هذه قالها فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو إيش؟ بلوغ الأشد، بلوغ الأشد. هذا الإنسان العادي ما له إرادة فيه، الله هو الذي ينبته وينميه. وأما إرادة قولهم أردنا، فهذا هم أرادوا أن لا يرهقهما طغيانا وكفرا، فما جاء بأراد، أراد ربك، فلأن هذا يختص به ولا يستطيع أحد أن يريد ذلك. وأما ما جاء في أرادنا فإنه الإنسان قد يكون له فيه إرادة، وإرادة تابعة لإرادة الله جل وعلا. قال فضيلة الشيخ: إذا الزوجة جعلتها تذهب عند أهلها لأنني سأسافر لمدة قصيرة 10 أيام، وعدت ولا تريد أن ترجع لبيت الزوجية، حيث أنني ولا تريد أو ولا تريد على كل حال ولا تريد أن ترجع لبيت الزوجية حيث أنني لي منها بنت، وبسببها سكنت بعيدا عن أهلي، احترت معها ما العمل؟ والله العمل أكثر من دعاء الله عز وجل بصلاحها. قال الله عز وجل عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين، نعم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ادعوا بهذا الدعاء، ادعوا الله يصلحها، وسط أحد، عظها، ألن القول معها، أهدي لها هدية. وتأمل في شأنك إن رأيت أن المرأة غير صالحة، أو أن المرأة عندها مشكلة في دينها أو حتى في أخلاقها، وأنها مهما حاولت تصلح ما تصلح هذه المرأة. بعض النساء تعرف من جبلتها وطبيعتها ولا ينفع فيها مواعظ، ففي هذه الحالة ترتكب أخف الضررين، يعني تطلقها مع بنت، تفارقها مع بنت أحسن من أن تفارقها بعد ما يكون عندها 3 أو 4 أو 5. لكن والله لا، إذا رأيت أن أخلاقها طيب وأن يمكن أن تستصلح، لكن هي التي هي فيه بسبب أنها عند أهلها، بسبب قريناتها، بسبب جلساتها، يعني فيها أمر يمكن استصلاحه، وأن تعرف أخلاقها، الرجل يعرف أخلاق امرأته، فاحرص على استصلاحها وعلى البقاء معها، والجأ إلى الله بالدعاء، ووسط أهل الخير، وأحسن إليها، وأكثر من الهدايا، وألن الكلام لها. النساء ترى يعني رفقا بالقوارير، الكلام يؤثر فيهن كثيرا ما أنه يؤثر حتى بالرجال، والكلمة الطيبة الحقيقة تؤثر، الكلمة الطيبة صدقة. نعم. قال: ما هو الشيء الذي يعين على تدبر القرآن؟ هو إقبال العبد على القراءة، يقبل أولا، لا يعني يقرأ وهو مشغول أو هو يطالع الجوال أو هو، لا، ينظر الأوقات التي تكون فيها وقت طمأنينة وراحة، مثل قيام آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى قيلة، الأوقات اللي ما يكون عندك إزعاج، وتحرص على إيش، تجاهد نفسك على حضور القلب مع ما تقرأ، فكل ما تقرأ تتأمل في معناه، إيش معناه، مع سؤال الله عز وجل الإعانة والتوفيق. قال: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم، صححه جمع من أهل العلم، منهم الألباني والشيخ بن باز وغيرهم، وأنا أشرت إلى هذا في أول سورة الكهف. سائلا من بريطانيا تقول: هل علي إثم أو أعتبر قاطعا للرحم إذا لم أكلم وأتواصل مع عمي الذي أخذ نصف مزرعة أبي من غير شهود أو دليل بعدما توفي أبي وقال إنهم كانوا شركاء في المزرعة؟ إيه، لا، صل الرحم، سلم عليه، اتصل، لكن إذا كان لك حق في الدنيا ما يمنعك أنك إذا سلمت على من ظلمك بشيء، لا يمنعك إذا وصلت رحمك التي ظلمتك، لا يعني أنك تنازلت عن حقك. فأنت إذا كنت لك حق فعلا، أنت إذا كنت ما ترغب في التنازل ما أحد يمنعك، لكن لا تجمع بين مشكلتين، مالك أو نصف مالك ذهب وقطعت رحمك، فأنت صل الرحم وخل الإثم عليه وحده، وجاهد نفسك على هذا. السؤال الذي يليه: حكم الوضوء مما مسته النار. لا يلزم، كان كما جاء في قول الصحابي رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكل ما طبخ ما يحتاج تتوضأ إلا لحم الإبل، لأنه جاء فيها دليل خاص، قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم أو إن شئت. فأهل الحديث وبعض العلماء يقولون هذا خاص يقضي على العام في بعض أفراده، فحديث ترك الوضوء من مسة النار هذا حديث عام، لكن ورد حديث يخص بعض الصور، فنعمل بالدليلين جميعا، نبقي العام على عمومه ونخص منه ما خصه الدليل. لكن من يقول بأنه لا يتوضأ حتى من لحوم الإبل، وهذا قول الجمهور، هم يرون أنه ناسخ لحديث الوضوء من لحم الإبل، ولا هناك دليل على النسخ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لكن لو أنك ترى أنت الوضوء من لحم الإبل، وصلى بك إمام لا يرى الوضوء ولم يتوضأ، فصلاتك صحيحة وتصلي وراءه ولا حرج في ذلك. قال: وقت القراءة لسورة الكهف حسب ما ورد في السنة من ليلة الجمعة أو نهار الجمعة؟ لا، من فجر يوم الجمعة إلى مغيب شمس يوم الجمعة، ليس هناك سنة تختص بها الجمعة من مغربها ليلة الجمعة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما بقية سنن الجمعة كلها تكون بعد طلوع الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب. قال: هل ينهى عن نهش الخبز أو الطعام؟ إن كان هناك نهي أو نهي للتعام. والله يا أخي ما أعرف فيه نهي، الله يجزاك خير. ولا كيف تبي تأكل الخبز جالي؟ لا لا، ما هذا ما أعرف ثبت فيه شيء، الله يحفظك. قال: بخصوص العدوى، توجد حديث تثبت وقوع العدوى، حديث تبين عدم انتقالها العدوى، كيف نوفق؟ نقول: لا، الأحاديث الواردة لا تعارض بينها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فيه إشارة إلى الأخذ بالأسباب. وقوله: لا عدوى ولا طيرة، فيه دليل أن العدوى لا تعدي بنفسها، لأنه كان عقيدة عند أهل الجاهلية أن العدوى بنفسها تضر الإنسان وتنتقل وتصيب. لا، العدوى لا تصيب إلا بإذن الله، لكن هي قد تكون سببا. فالأحاديث التي تبطل العدوى لا عدوى، أي لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها تعدي بنفسها وتفعل بنفسها، والأحاديث التي فيها الأمر بالتحرز والتحصن فيه الأخذ بالأسباب، فلا تعرض بين الأحاديث. فر من المجنون فرارك من الأسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي جاء يبايعه وهو مجذوم، قال: بايعتك كلاما، اذهب فقد بايعناك. نعم. طيب، كيف نجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة في تخلق الجنين؟ هذا يطول الكلام فيه، لكن أنا أوصيك بالرجوع إلى كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، فقد ذكر هذه المسألة وأفاد وأجاد، وذكر حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وجمع بينهما وذكر أقوال أهل العلم فيهما. طيب، ما هي القراءة الصحيحة لأتبع سببا؟ ما هي القراءة تقرأ؟ تقرأ على قراءة حفص أتبع سببا، على قراءة الآخرين الذين أشرت إلى أسمائهم كنت تقرأ بقراءتهم اتبع سببا، هما قراءتان سبعيتان، لكن الإنسان يختار القراءة التي يقرأ عليها في جميع القرآن. هل يدخل الغلام الذي قتله الخضر الجنة من النار؟ لا، يدخل النار، لأنه جاء في الحديث: طبع يوم طبع كافرا. وقد مر معنا الكلام على أولاد المشركين أن الصواب التوقف فيهم، فيبتلون يوم القيامة، فمنهم من يختار طريق الجنة ومنهم من يختار طريق النار. وهذا الغلام ما دام الخضر أخبر أنه كافرا، هذا دليل أنه يختار طريق الكفر وأنه من أهل النار، والله أعلم. طيب، إذا كان الشخص يسترسل الإخوة اللجنة المنظمة، ما رأيكم في الوقت؟ يكفي ولا نزيد قليلا؟ يقول: إذا كان الشخص يسترسل في الخيال ويمنع خاطره بأن يتخيل مثلا أنه ضرب فلانا أو سافر إلى بلد فلاني وتزوج فلانة وفاز على أحد المشاهير في حلبة المصارعة وإلى آخر، هل يأثم؟ أقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فحديث النفس لا يؤاخذ الإنسان به، حديث النفس لا يؤاخذ الإنسان به. لكن يا أخي، أنت لا تضيع عمرك بس جالس أفكار تفكيرات وبعدين تريد تصارع. أنت المصارع حرام بهذه الطريقة يا شيخ، أفتى العلماء بتحريمها، في أذية واعتداء. ويا أخي، جاء عن أحد الصحابة أنه قال لهم: كيف تفعلون في الصلاة؟ قالوا: كنا نبادر الوسواس. نبادر الوسواس يعني إذا دخلنا في الصلاة نبادر الوسواس، ما نترك الوسواس لأن يهجم علينا ونقوم نهوجس وننظر يمين ونتخيل، لا، مباشرة نبادر الحمد لله رب العالمين، ويبدأ بالتدبر والتأمل ويشغل نفسه حتى يفرغ من الصلاة. ترى هذا التفكيرات ترى تؤدي إلى أمور لا تحمد بعد ذلك. احزم أمرك يا أخي، إذا جاءتك هذه الأفكار قل: أعوذ من الشيطان الرجيم، اقرأ القرآن، سبح، استغفر، قم صل، تكلم بما ينفعك، استمع لما ينفعك، لا تضيع على نفسك أوقاتك. قال: ذكرت مستدلين على موت الخضر بقول بحديث: فإن على رأس 100 سنة من لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد، هل يدخل لذلك القوم يأجوج ومأجوج وأعور الدجال؟ وما توجيهكم لذلك؟ أحسنت، هذا استدراك جيد. لكن نقول بالنسبة للمسيح الدجال جاء دليل يخصه فنقول بموجب الدليل، كما جاء أيضا في إبليس أنه منظر ولا يموت إلا يوم القيامة، فنصير إلى الدليل، نتكلم بدليل. أما يأجوج ومأجوج أنا لا أدري هل هناك دليل أنهم يبقون؟ لا، يأجوج ومأجوج منذ يموتون، لكن نسلهم وذراريهم يتكاثرون ويخرجون على الناس، أيضا ما هناك دليل أن يأجوج ومأجوج لا يموتون، إلا إذا كنت تعرف دليل، أنا ما أعرف دليل في هذا. طيب، أحسنت، هذه قلت تنبيههم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وليست زينب بنت جحش، أحسنت أحسنت. نعم، الحقيقة أنا شوش علي قليلا انقطاع البث، فكنت الحقيقة أنظر هنا وهنا، فكلامك صحيح جزاك الله خيرا. طيب، هل آخر آية في سورة الكهف هي آخر آية نزلت في القرآن؟ ذكر هذا لكن سنده ضعيف، أقول ذكر هذا لكن سنده ضعيف لا يصح سنده، وإلا أشار إليه ابن كثير رحمه الله فقال روى الطبراني من طريق هشام ابن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال هذه آخر آية نزلت، لكن هذا الإسناد ضعيف لا يثبت، وإن كان الطبراني قال رواه الطبراني، وإن كان الهيثمي قال رواه الطبراني ورجاله ثقات. طيب، ويحتاج إلى دراسة، لكن الذي أعرف الأحاديث الصحيحة أخرى أنه ليست هي آخر آية نزلت، آخر آية نزلت غيرها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره. طيب، يقول هل يقول نرى هذه الأيام من يصمم آيات القرآن وتكون الآيات متداخلة في بعض، أو يكون حرف متقدم على حرف أو كلمة على كلمة، أو حرف داخل أو متقدم على كلمة، فما الحكم في مثل هذه التصاميم؟ دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية، يعني هي السائلة. طيب، أقول لأخي لا يجوز هذا، لا يجوز، يجب أن يعرب القرآن، يكتب كتابة وفق كتابة المصحف، بل تكلم العلماء هل يجوز أن يكتب القرآن بغير رسم المصحف، وأكثر أهل العلم على المنع. السماوات ما تكتبها بالألف، بالألف بعد الميم، تكتب السموت لكن تضع إشارة، فلا ينبغي هذا، هذا مسألة كتابة القرآن بدون تداخل أو زخرفة أو تصميم، ما بالك بالذي يصمم؟ يا أخي القرآن ما أنزل للزينة والتصاميم، والله يا أخي ينبغي الحذر من هذا وعدم فعله. طيب، ثانيا يقول نرى في هذا العصر بعض المعاصرين والمفسرين وغيرهم يقول بجواز كتاب القرآن بغير لغته لمن لا يستطيع قراءة القرآن بالعربية، وقد ذكر شيخنا الشيخ بن عثيمين وقد نعم شيقول ذلك التصميم دورة الخليفة الراشد علي بن عياش، ما أدري دورة الخليفة الراشد يصممون آيات يفعلون بها كذا، أما تصميم اسم دورة اسم الدورة أو اسم الشيخ أو اسم عنوان الكتاب هذا ما فيه إشكال، لا الإشكال في لفظ الآيات ونصوص الآيات. يقول السؤال الثاني نرى في هذا العصر بعض المعاصرين المفسرين وغيرهم يقول بجواز كتابة القرآن بغير لغته لمن لا يستطيع قراءة القرآن بالعربية، وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قراءة القرآن بغير العربية حرام، إذ لو كان يكتب بغير العربية ذهب الإعجاز الذي أنزل منه، فما الحكم هنا؟ والله الحكم كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وأنا ما علمت أن أحد يقول بخلاف هذا القول، أنا ما علمت أن أحد يقول بخلاف هذا القول. لا يا أخي، العلماء تنازعوا هل يكتب باللغة العربية بغير رسم المصحف أم لا، فضلا يكتب بلغة أخرى، لكن التفسير لا إشكال، التفسير يكتب بلغة أخرى والشرح يكتب بلغة أخرى، أما القرآن ما يكتب إلا بهذا. وأنا رأيت ولعلكم رأيتم، رأيت بعض الإخوة الباكستانيين لا يفهم كلمة باللغة العربية لكن يحفظ القرآن وينظر إلى المصحف ويقرأ الآيات من المصحف ويحفظه وهو لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، فيبقى القرآن له خصوصيته، ويبادر الإنسان يتعلم لغة القرآن وأما الدعاء وأما التفسير لا حرج، أما كتب الفقه الشروح لا بأس يكون بغير اللغة العربية. ونكون بهذا ولله الحمد قد أتينا على آخر الأسئلة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.